هل ينظرون أي ما ينظرون هؤلاء إلا أن يأتيهم الله في ظلم الغمام والملائكة؟ فإن كان هذا الأمر كذلك عند ذلك يؤمنون، وعند ذلك قضي الأمر فلا يقبل منهم إيمان. إذا جاء الله تعالى لفصل القضاء وانتهى الأمر إليه فحكم وانتهى كل شيء، فعلى أولئك المتباطئين المترددين في الدخول في الإسلام المعبر عنه بالسلم، لأن الدخول فيه حقا سلم، والخروج منه أو عدم الدخول فيه حقا حرب، عليهم أن يدخلوا في الإسلام إلا أن الإسلام عباد الله، فإن السلم خير من الحرب. يقول: وجوب قبول شرائع الإسلام كافة وحرمة التخيير فيه، لأن ربنا عز وجل قال يدخل في السلم كافة، يعمل لكش خيره. ما من مستحل حرام أو تارك واجبة إلا هو متبع للشيطان في ذلك، لأنه قال يدخل في السلم كافة. طب مش خش في السلم كافة، قال إيه؟ ولا تتبعوا إيه؟ خطوات الشيطان. يبقى لما دخلش في سلم كافة يبقى ده متبع لخطوات الشيطان. وجوب توقع العقوبة عند ظهور المعاصي العظام لئلا يكون أمن من مكر الله، توعد بالعقوبة بالزلل. فإن زللتم، اللي حصل ده الزلل ده حصل ليه؟ حصل لأنكم إيه؟ اتبعتم خطوات الشيطان. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز، أي لا يغالب ولا يمتنع ولا يهرب منه أحد ولا يفر منه أحد، فاعلموا أن الله عز وجل حكيم. إثبات صفة المجيء: إلا أن يأتيهم الله، إتيان حقيقي، يأتي الله عز وجل، فهي صفة من صفاته، يأتي كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، تمام، يأتي ويجيء، وجاء ربك والملك صفا صفا، وينزل نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. لا نعلم كيف نزل، ولكن نعلم ما معنى نزل، نعلم، لا نعلم كيف جاء وكيف أتى، ولكن نعلم ما معنى جاء وأتى. فنحن نفوض الكيف ونعلم اللفظ، تمام، عشان بعض الناس بيقولوا عن السلف أنهم مفوضة، وهذا أمر خاطئ، تمام. فمفوضة يبقى أنت أطلقت التفويض في اللفظ والمعنى، تمام، يبقى كده بنعبد عدما والعياذ بالله. أما السلف فهم يفوضون الكيف ويثبتون المعنى. نعلم استوى، أي رفع على وارتفع، ولا نعلم كيف استوى، لأننا لا نعلم كنه سبحانه وتعالى، كما قال أحد العلماء: قل لي كيف هو أقول لك كيف استوى. فالقول في الصفات فرع عن القول في الايه؟ في الذات، تمام. حرمة التسويف والمماطلة، حرمة التسويف والمماطلة يفهم من قوله: هل ينظرون، يعني أنت مستني إيه؟ هل ينظرون إلا أن يأتيهم، يا مستنين، فهذا يحرم في الإيه؟ التسويف والمباطلة. سل بني إسرائيل كم آتيناه من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين الذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. اسأل بني إسرائيل عن آيات الكثيرة الواضحة التي آتيناهم إياها، كيف كفروا بها فلم تنفعهم إياها. والمراد هنا تسلية النبي صلى الله عليه وسلم من الألم النفسي الذي يحصل له من عدم إيمان أهل الكتاب والمشركين وبما جاءوا من الهدى، فإداله هنا ضمن ذلك تفريغ اليهود وتأنيمهم، يعني هو في تأنيم اليهود وفي تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم فيما يفعله هؤلاء ورد هؤلاء على النبي صلى الله عليه وسلم. وإصرارهم في عدم الدخول في الإسلام. ثم أخبر تعالى أن من يبدل نعمة الله التي هي الإسلام بالكفر به وبنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فإن عقوبة الله عز وجل تنزل به لا محالة، فإن الله شديد العقاب. ثم أخبر سبحانه وتعالى أن الشيطان زين للذين كفروا بالله ورسله وشرائعه الحياة الدنيا، زين لهم أي رغبهم في الدنيا فبأن يعملوا لها، وأنهم قبلة أمورهم كلها للدنيا، أي لا يرون شيء إلا الدنيا وفقط، حتى أنهم في خضم متعتهم بالدنيا فلا تكمل متعتهم إلا بالسخرية من الذين آمنوا. هذا شيء طبيعي، الذين آمنوا يطلبوا الآخرة، ففي الدنيا عايشين وقتهم، ولكن الناس دولت لسه مستنين دولت، ويبدأ نوع من التفكه عليهم والسخرية منهم. فلذلك أيضا في الدنيا لا في الآخرة لا يتم نعيم المؤمنين إلا بالتشفي من الكافرين، والجزاء من جنس العمل. فسبحان الله العظيم، كل في فلك يسبحون، ولا يستوي الذين آمنوا من الصالحات والمفسدين في الأرض كما لا يستوي المؤمنين ولا الفجار. فيسخرون من الذين آمنوا الذين زهدوا في الحياة الدنيا وأطاعوا ربهم عز وجل وأنفقوا ما في أيديهم طلبا لرضاء الله عز وجل. فأخبر الله جل أن المؤمنين المتقين سيجازيهم يوم القيامة خير الجزاء، فيسكنهم دار السلام في عليين، ويخزي الأعداء الساخرين فيسكنهم النار والعياذ بالله. من الآيات نستفيد التحذير من كفر النعم لما يترتب على ذلك من أليم العقاب وشديد العذاب. ومن أجل النعم نعمة الإسلام، فمن كفر به وأعرض عنه فقد تعرض لأشد العقوبات وأقساها، وما حل بني إسرائيل من ألوان الهون والدون دهرا طويلا شاهد قوي، وما حل بالمسلمين يوم أعرضوا عن الإسلام واستبدلوا به الخرافات من القوانين الوضعية وغيرها شاهد أكبر أيضا. التحذير من زينة الحياة الدنيا والرغبة فيها والجمع لها ونسيان الدار الآخرة وترك العمل لها، فإن أبناء الدنيا اليوم يسخرون من أبناء الآخرة، ولكن أبناء الآخرة أهل الإيمان والتقوى سيكونون يوم القيامة فوقهم درجات، فهم في أعلى الجنان والآخرون في أسفل النيران. قال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. يقول أهل العلم أن في هذه الآية تقديم وتأخير. كان الناس أمة واحدة فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. إيش معناها؟ كان الناس أمة واحدة فبعث النبيين مبشرين ومنذرين وإيه؟ واختلفوا بعد ما إيه؟ بعد النبيين؟ لا، ولما حدث الشرك واختلفوا على الله عز وجل أرسل إليهم الإيه؟ الرسل تدعوهم إلى الله عز وجل. وإلى لما كانوا أمة واحدة بين آدم ونوح كم كلها على التوحيد، أرسل فيها شيء ما أرسلش، ولما حدث الشرك أرسل الله إيه؟ نوح. خلاص أرسل الله نوح، يبقى الفترة ما بين آدم إلى نوح لم يبعث فيه. لماذا؟ لأنهم كلهم كانوا على التوحيد، كلهم كانوا على الإسلام. فلما حدث الشرك في المغالاة في الصالحين، في المغالاة في ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة، تمام، فلما طال الأمر عليهم والعهد عليهم ونسي العلم، عبدت من دون الله عز وجل، فأرسل له نوحا، تمام، ليدعوهم إلى الله تبارك وتعالى وينذرهم عذاب يوم أليم. أي نعم نعم. كان الناس أمة واحدة، أي كانوا قبل وجود الشرك فيهم أمة واحدة على الإسلام والتوحيد، وذلك قبل قوم نوح. طبعا بعض العلماء يذكر أن في قبل نوح إدريس، وده قول ضعيف، قول ضعيف. ليه؟ من يذكر؟ طب في آية في سورة مريم اللي فيها السجد، ها من يذكر اللي فيها السجد؟ بتقول ايه؟ من النبيين، ها؟ يبقى ايه؟ ممن حملنا، ومزيت ايه؟ ابراهيم، او ايه؟ يبقى ومن حملنا مع نوح. يبقى ذكر ان كان البشرية من ايه؟ من زرية ايه؟ نوح، وبعد ذلك بعد نوح إبراهيم وإيه وإسرائيل، تمام؟ كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد، تمام؟ ففي آيات كثيرة تدل على ذلك، ماشي؟ طيب، فكان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. كان بين آدم ونوح عشرة فترة طويلة، عشرة قرون. طبعا مش هنقول قرن 100 سنة، ولكن قرن معناه الجيل، الأصل القرن معناه الجيل، تمام. قرن 100 سنة ده فين؟ في الحسابات المعروفة. إنما معنى القرن ثم بعثنا من بعدهم قرونا آخرين، تمام. القرن معناه الجيل، والجيل ممكن يقصر أو يطول حسب ليه؟ حسب الفترة التي فيها. فالأعمار السابقة كانت إيه؟ طويلة، كان يعمر أحدهم 1000 سنة أو يزيد أو يقل، يبقى ممكن يكون القرن 1000 سنة، تمام. إنما دلوقتي القرن ممكن بستين، 70، 100، تمام. مش القرن الحساب الموجود عندنا فين في الحسابات، لا، هذا معنى ليه القرن. فكان بين آدم ونوح فترة طويلة جدا جدا، وكانوا أمة واحدة أي على دين الإسلام، لم يعبد بينهم إلا الله تبارك وتعالى، حتى زين الشيطان لبعضهم عبادة غير الله، فكان الشرك والضلال، فبعث الله تعالى لهدايتهم نوحا عليه السلام، فاختلفوا إلى مؤمن وكافر. ودي أول اختلاف في الأرض، أول اختلاف في الأرض في سنة الاختلاف، لأن الاختلاف له قصة، له قصة طويلة، تمام. لتجدوا في فقه الخلاف لازم تعرف الأول إيه قصة الاختلاف الأول. أول خلاف في الأرض كان خلاف إيمان وكفر، كان خلاف إيمان وكفر، تمام. وكان في قبل إيه؟ في عصر إيه؟ نوح عليه السلام، خلاص. فكان اختلاف بين إيمان وكفر، توحيد وشرك. ثم تولت الرسل تحمل كتب الله تبارك وتعالى، لماذا؟ لتحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وما اختلف فيه، ما حصلش اختلف إلا إيه؟ من بعد ما جاءتهم البينات، تمام. الذين يختلفون في الكتاب، أي فيما يحوي من الشرائع والأحكام، هم الذين سبق أن أوتوه وجاءتهم بينات، فهؤلاء يحملهم الحسد وحب الرئاسة والإبقاء على مصالحهم على عدم قبول ما جاء به الكتاب. واليهود هم المثل لهذه السنة، فإنهم أوتوا التوراة فيها حكم الله، وجاءتهم بينات على أيدي العديدين من أنبيائهم ورسلهم، واختلفوا في كثير من الشرائع والأحكام، وكان الحامل إليهم، الحامل إليهم على هذا الاختلاف البغي، وما اختلفوا إلا من بعد ما جاتهم البينات إيه؟ بغيا. يبقى الحمل عليهم في الاختلاف هو الإيه؟ البغي، الحسد. وهدى الله هذه الأمة، هدى الله أمة الإسلام لما اختلف فيه أهل الكتابين اليهود والنصارى، فقال تعالى فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، فأولئك المختلفون في الحق هداهم بإذنه ولطفه وتوفيقه. فمن الأشياء التي هدانا الله إليه واختلف فيه أهل الكتاب الإيمان بعيسى، فقلنا عبد الله ورسوله وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه، واليهود كذبوه واتهموه بالسحر وحاولوا قتله، والنصارى ألهوه وجعلوه ابن لله أو هو الله أو ثالث ثلاثة. ومن الأشياء التي هدانا الله إليها واختلف فيها يوم الجمعة، فهدانا الله إليه وضل فيه اليهود والنصارى، فاليهود أخذوا يوم السبت والنصارى يوم الأحد، وهدى الله أمة الإسلام ليوم الجمعة فهو خير يوم طلعت فيه الشمس، فهذا فضل الله تبارك وتعالى، فلله الحمد في الأولى والآخرة. ومما هدانا الله إليه القبلة، قبلة التي ضل عنها اليهود والنصارى، فاستقبل اليهود بيت المقدس واستقبل النصارى المشرق، وهدى الله هذه الأمة إلى قبلة البيت الحرام، فإنما كنتم فولوا وجوهكم الشطرة والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نستفيد من هذه الآية أن الأصل هو التوحيد، أصل في خلق الخلق هو التوحيد، والعارض الشرك، العارض الشرك. كان الناس أمة واحدة أي على التوحيد. الأصل في مهمة الرسل البشارة والنذارة، يبشرون المؤمنين بالجنة ورضا الله، وينذرون الكافرين والعصاة بالنار وغضب الجبار. من علامات خذلان الأمة وتعرضها للخسار والدمار أن تختلف في كتابها ودينها، وده نوع من الاختلاف، في اختلاف في الكتاب نفسه، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. يعني كمان طب الناس كانت مختلفة عشان ما اختلفش في كتاب، طيب حتى في وجود الكتاب في اختلاف، أي نعم في اختلاف. فالبعض يحرف الكلم عن مواضعه ويبدل شرائع الله، والبعض قائم على حدود الله. وهذا الذي يحدث في هذه الأمة من الصد وتبديل كلمة الله عز وجل وتبديل شرائع الله عز وجل هو ما تعاني منه أمة الإسلام اليوم، وكان قبل ذلك سبب في دمار بني إسرائيل. أمة الإسلام تعيش الكتاب والسنة عقيدة وعملا، عبادة وقضاء، هي المعنية بقول الله تعالى فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. فلما يريد البعض أن نرجع بعد ذلك كفارا، نتبع اليهود والنصارى؟ ألا يكفينا قول الله تبارك وتعالى فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه؟ فبين نحن نجري لهم دولت إن دول اختلفوا، وإحنا الله جل هدانا، نسيب أصل الهداية ونروح للمختلف؟ الهداية بيد الله تبارك وتعالى، يهدي الله من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخل الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين أمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. أم حسبتم أي أظننتم أن تدخلوا الجنة، هذا أسلوب إنكاري على المؤمنين. واحد أو ما يلتزم فاكر أن الطريق مفروش بالورود. النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي، ما كان طريقه مفروشا بالورود، لكن لما قيل له قم فقام ولم يقعد، لم يسترح. والصحابة كانوا يؤذون أمام عينه، فالطريق أمامهم لم يكن مفروشا بالورود، بل بذلوا بالغالي والنفيس، ووجدوا في ذلك قرة عين، لأن فيه رضا الله تبارك وتعالى. فكانوا يبذلون وعيونهم قريرة بذلك، ونفوسهم طيبة بذلك، لأنها في سبيل رضا الله تبارك وتعالى. حتى أن عبد الله بن حرام لما قتل قال فزت ورب الكعبة. أي شيء فاز، هو عايش في الدنيا عشان الحتة دي، عشان رضا الله عز وجل، إعلاء كلمة الله عز وجل، فيقول فزت ورب الكعبة. حتى المشرك كان ساعتها كان يقول بأي شيء فاز، تقريبا الطفيل أو عم فل تقريبا. فلما أسلم أدرك ذلك. فأم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم، أي حال الذين من قبلكم. وهذه سنة، سنة إلهية وكونية في الأرض، أن الله تبارك وتعالى يبتلي ويمتحن الذي صدق به في نفسه وماله وفي أحواله، ويصيبهم بالبأساء والضراء. البأساء الشدة من الحاجة، والضراء المرض والجراحات والقتل. يصيبهم بأنواع الابتلاءات، يزلزلهم، وهو ربهم، وهو ربهم سبحانه وتعالى، ليعلم صدق الإيمان. وفي مرحلة الابتلاء هي من أصعب وأفضل مراحل الإيمان، حتى يثبت ويصفو ممن اتبع دين الملك العلام، حتى ينقل هذه العقيدة النقية. أما الذين دخلوا وفي قلوبهم شيء، فإذا حدثت الزلزلة سقطوا، ومدى الركب إلى الله عز وجل، يدعون الله جل على بصيرة. أما الذين هم نرضى معك وغدا عليك، ويقولون كن مع الله اليوم، ويصدون عن سبيل الله غدا، فهذا يسقطون في الطريق. ولا وأما الزبد فيذهب، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. الابتلاء بالتكاليف الشرعية ضروري لدخول الجنة. الترغيب في الاتساء بالصالحين، ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، يتأسب الصالحين من قبلكم. جواز الأعراض البشرية على الرسل كالقلق والاستبطاء للوعد الإلهي انتظارا له. قال الرسول، مش الرسول قال، حتى يقول الرسول والذين أمنوا متى النصر، مش دي أعراض بشرية، انتظار واستبطاء للنصر، متى نصر الله. فجواز الأعراض البشرية على الرسل، فهم يأتي من لهم من الأعراض ما يأتي البشرية من القلق والاضطراب وأشياء من ذلك، فهذه الأشياء جائزة على الرسل. بيان ما أصاب الرسول وأصحابه من شدة وبلاء أيام الجهاد وحصار المشركين لهم. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين. طبعا في مسألة الابتلاء، يعني بيحصل لبعض الناس من إخواننا أن بيصل لمرحلة القنوط واليأس أو مرحلة بولي ما فيش فايدة. وده خطر، خطر جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يعجب ربك من قنوط عباده وقرب غيره. وقرب ايه؟ غيره. غير يعني ايه؟ يعني تغييره وتحويله. يعني قرب هادنه ايه؟ غير الله، ربنا يغير الحال. وقرب غيره فينظر اليهم قانطين فيظل يضحك يعلم ان فرجهم قريب. الاثنين صحيح. عاجب ربنا، الحس الثاني، عاجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ودي المشهور. والغير اللي هو الغيث، ما هي غيث العباد بالفرج، تمام. أقول ليه؟ عشان بعض الناس يقول لك وقرب غيره، لا هي غيره. تمام. يسألونك ماذا ينفقون. سأل عمرو بن الجموح وكان ذا مال، سأل رسول الله ماذا ينفق وعلى من ينفق، فنزل الآية جوابا لسؤالي فبينت أن ما ينفق هو المال وسائر الخيرات، وأن الأحق بالإنفاق هم الوالدان والأقربون واليتامى والمساكين وابن السبيل. وأعلمهم تعالى أن ما يفعله العبد من خير يعلمه الله ويجري به، فرغب بذلك في فعل الخيرات مطلقا. يبقى هنا سؤال من لا يعلم حتى يعلم، وهذا هو طريق العلم. نصف العلم السؤال، ما انتش عارف معك آليات وإمكانيات مش عارف ازاي تصرفها في وجه الخير، فاسأل كما سأل عامر والصحابة في وجوه الإنفاق. معانا فلوس مش عارف ننفق، ننفقها فين؟ زي واحد دلوقتي يقول والله انا عايز ايه، اجيب كتاب، وانت لسه طالب علم مبتدئ. طيب هتسال مين؟ تسال الشيخ. لو طالب تجيب كتاب، وكتاب كبير واسمه ما شاء الله مشهور، بس مش تنتفع بيه دلوقتي، تمام. فسؤال من لا يعلم حتى يعلم، وهذا طريق العلم، فالسؤال نصف العلم. افضليه الانفاق على المذكورين ان كان المنفق غنيا وهم فقراء محتاجون. الترغيب في فعل الخير والوعد من الله تبارك وتعالى بالجزاء الأوفى. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كتب أي فرض فرضا مؤكدا، كأنه مكتوب كتابة. كتب عليكم القتال أي قتال الكافرين بجهادهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية. هو كره لكم أي مكروه في نفوسكم طبعا، يعني طابع في نفوسكم مش حد بحب الموت. وعسى أن تكرهوا شيئا هو خير لكم. عسى من الترجي والتوقع، أن ما دخلتم عليه يكون فيه حصول ثواب متوقع لكم. فيقول الله جل يخبر تعالى رسوله وعباده المؤمنين أنه فرض عليهم قتال، أي قتال المشركين والكافرين، وهو يعلم أنه مكروه لهم بطبعهم لما فيه من الألام والأتعاب وإضاعة المال والنفس، وأخبرهم أن ما يكرهونه قد يكون خيرا، وأن ما يحبونه قد يكون شرا، ومن ذلك الجهاد، فإنه مكروه لهم وهو خير لهم لما فيه من عزتهم ونصرتهم ونصرة دينهم مع حسن الثواب وعظم الجزاء في الدار الآخرة. كما أن ترك الجهاد محبوب لهم وهو شر لهم، لأنه يشجع عدوهم على قتالهم واستباحة بيضتهم وانتهاك حرمات دينهم مع سوء الجزاء في الدار الآخرة، وهذا الذي أخبرهم تعالى به من حبهم لأشياء وهي شر لهم، وكراهيتهم لأشياء وهي خير لهم، والله عز وجل يعلم وهم لا يعلمون. فيجب التسليم لله تبارك وتعالى. فأوامر الله عز وجل كلها خير ونواهيه كلها شر، فيجب علينا فعل الأوامر واجتناب النواهي. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به وإخراج والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. الله تبارك وتعالى يخبر بعد أن كتب على المؤمنين القتال، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية بقيادة عبد الله بن جحش رضي الله عنهم إلى بطن النخلة مكان بقرب مكة يتعرف على أحوال الكفار، فشاء الله تعالى أن يلقى عبد الله ورجال عيرا لقريش فقاتلوهم، فقتلوا منهم رجلا يدعى عمرو بن الحضرمي وأسروا اثنين وأخذوا العير وقفلوا راجعين. وكان ذلك في آخر يوم من جماد الثانية وهي أول ليلة من رجب، تمام، يعني بداية الشهر الايه الحرام. فثارت ثائرة قريش، أخذوا بقى ايه دغل بقى، يعني شفت بقى زي بالظبط دلوقتي اليهود والمشركين دلوقتي والإعلاميين أول ما يجي غلطة على ابتدى ايه يطلع بقى يشير على كل الحاجة إن الحاجة دي حصل، فيبدأ بقى ويبدأ يبالغ فيه، هو ده محمد صلى الله عليه وسلم يحل الشهر الحرام وربنا محرم، مصيب. فيقولون محمد يحل الشهر الحرام بالقتال فيه، وردد صوتها اليهود والمنافقين في المدينة والمنافقون بالمدينة حتى أن الرسول وقف العير سابهم حبسهم والأسيرين ولم يقض فيهما بشيء، وتعرض عبد الله بن جحش ورفاقه لنقد ولوم عظيمين من أكثر الناس، وما زال الأمر كذلك حتى أنزل الله تبارك وتعالى هاتين الآيتين. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، أي بيسألوك عن القتال فيه، فأجبهم يا رسول الله القتال فيه وزر كبير، وزر كبير، ولكن الصد عن دين الله والكفر بالله تعالى والصد عن المسجد الحرام وإخراج الرسول والمؤمنين منه أعظم وزر عند الله عز وجل. تبصوا لده ما تشوفوا المصائب اللي انت عملته، تمام. يسألونك عن الشهر الحرام قل قتال فيه كبير، أي فيه وزر كبير وذنب عظيم، قتال فيه كبير أي كبير الذنب، خلاص. ثم يقول وصد عن سبيل الله، ها قولوا مستأنف، الصد عن سبيل الله والكفر بالله والصد عن المسجد الحرام وإخراج أهله أي الرسول والمؤمنين منه ها أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. يعني الفتنة لما أنت كنت بتفتنوا وتؤذوا المؤمنين حتى يرجعوا عن دينهم أكبر من أن يقتلكم ليه المؤمنين، والفتنة أكبر من القتل. ففتنة المؤمنين فيه بإرجاعهم عن دينهم إلى الكفر بشتى أنواع العذاب أعظم من القتل في الشهر الحرام، مضافا إلى كل هذا عزمهم على قتال المؤمنين إلى أن يردوهم عن دينهم إن استطاعوا، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ثم الله تعالى يحذر المؤمنين ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، يعني كان العذاب أن من يرتد عن دينه ولم يتب بأن مات كافرا، مهما كان العذاب فلا يرتد، فإن أعماله الصالحة كلها تبطل ويصح ويصبح من أهل النار خالدا فيها. ثم يقول الله إن الذين آمنوا والذين هاجروا، نزلت في عبد الله بن جحش وأصحابه، طمأنهم الله تعالى أنهم غير آثمين لقتالهم في الشهر الحرام كما شنع عليهم الناس بذلك، وأنهم يرجون رحمة الله أي الجنة، وأنه تعالى غفور لذنوبهم رحيم بهم، وذلك لإيمانهم وهجرتهم وجهادهم في سبيل الله. قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. طبعا من الآيات نفهم حرمة الشهر الحرام والبلد الحرام، نسخ القتال في الشهر الحرام بدليل قتال الرسول وقتال الرسول صلى الله عليه وسلم هوازن وثقيف في شوال وأول ذي القعدة، وهما من أشهر الحرم. الكشف عن نفسية الكافرين وهي عزمهم الدائم على قتال المسلمين إلى أن يردوهم عن الإسلام ويخرجوهم منه. الردة محبطة للعمل، فإن تاب المرتد يستأنف العمل من جديد، وإن مات قبل التوبة فهو من أهل النار خالدا فيها. بيان فضل الإيمان والهجرة والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. ثم يذكر الله تعالى عن بعض الصفات التي كان يتصف بها العرب في الجاهلية، ألا وهي شرب الخمر والمقامرة. فقال الله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. هذه الآية فيها أحكام كثيرة فضلا عن الأحكام الخاصة بها. فهنا يتكلم عن حكم شرب الخمر والميسر، وكانت هذه عادة منتشرة اللي احنا بنسميها دلوقتي مما عمت به البلوى. صعب دلوقتي في حاجة كده واحد بيسألك والأمر ده ايه هتقول له ايه، كل الناس بتعمل كده وصعب جدا محدش يتلبس بيها. فده الفقيه كل الفقيه الذي يفتي الناس في المسائل التي عمت بها البلوى، لأنه لو منعته هيقع في حرج وفي ضيق، وإن يسرت وقلت له افعل فيتخذ ذلك دغلا أنه يقول أو يحرم حراما أو يحلل حلال أو يحلم حرام، فهذا أمر خطير. فيقول الله عز وجل: كان العرب في الجاهلية يشربون الخمر ويقامرون، وجاء الإسلام فبدأ بدعوتهم للتوحيد والإيمان باليوم الآخر، وده باعث قوى الاستقامة سنة أول ما ترغب في الجنة وترهبون النار والإيمان بالله جل واليوم الآخر وفي آخر ويحاسب الناس على أعمالهم، دي هيأدي الإنسان لاستقامة حاله في الحياة الدنيا. فلما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة إلى المدينة حدث مجتمع جديد، بني مجتمع ودولة جديدة، وبدأت الأحكام تنزل. فبدأ الله جل في مسألة تحريم الخمر ذكرت في أربع مراحل، وذكر المرحلة الثانية: أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. لا، في مرحلة أولى قال تتخذون إيه منه سكرا ورزقا حسنا في سورة النحل، تمام، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. ففرق بين السكر والرزق الإيه، يعني معنى كده في نوع من إيه، نوع بالنسبة للسكر هنا قال دي رزق إيه حسن، ودي سكر يبقى ايه مش ايه مش حسن، يبقى بغض في البدايه يعني ايه من نوع من تنفير. ثم بعد ذلك بدا ايه ان هو يقلل الايه، يبقى قد الاول في عقل في عقلانيه فين في مساله الايه التدرج، اللي عنده عقل هيسيب البتاع لان ايه قال ده حسن وده مش حسن. بعد كده قالوا ايه، قال فيهما اثم كبير ومنافع الناس وإثمهما أكبر من نفعهما، يعني الضرر أكثر منين من النفع. طبعا النفع في مسألة التجار فيها فقط، لكن النفع مش في الشرب، تمام. ما جاءت مرحلة ثانية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فبدأ التضييق أشد لأن في خمس صلوات في اليوم، فبدأ الإنسان ما يشربش إلا بعد العشاء عشان ما بينهم العشاء إيه مدة طويلة، تمام. فبدأ يضيق إيه الخناق على شرب الايه الخمر، حتى اتى الايه التحريم الايه، فقال عمر بين لنا بينا شافية. فجاءت الايه في سوره المائده: الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والاسلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر وصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون. قالوا انتهينا يا رب، يبقى كانت هذه المراحل الأربع في تحريم الايه؟ تحريم الخمر. وده نوع من النسخ، وده في نوع من التدرج مع الناس فيما عمت به البلوى. تمام؟ فتنظر لهذا الأمر. يعني مثلا احنا لما نبقى في بلد إسلامية مثلا عايزين نحكم حكم إسلامي والبنوك هي اللي شغالة، لو قلنا مفيش بنوك البلد هتسقط، صح؟ إنما لو عملنا توازي في بنوك إسلامية موجود البنوك التانية حتى ايه تنتعش البنوك ديت وتقوى وتبدأ تشتغل، والتانية ايه تبقى حس ان ايه تحل هذه مكان ايه هذه، ما يبقاش فيه ايه يبقى فيه توازن. إنما لو نزلت ديت هتحصل فيه اختلاف في البلد ويسقط الايه النظام الايه الاقتصادي. تمام؟ فما في فيما عمل به البلوى محتاجه فعلا فقه ومراعاه المصالح والايه والمفاسد. ما جيش ما فيش حاجه اسمها ابيض واسود في هذه المساله، بل اكثر الامور ما يكون الفقه للفقه ان تختار اخف ضررين، يا ويلزم ان تختار واحد منهم. يعني انت كده كده هتختار واحد تقع في محرم. تمام؟ فايهما تقع؟ فاذا اخترت في بين المحرمين ايهما تختار اخفهم ايه ضررا؟ اخترت بين ضررين اخفهم ضررا، ولم يكن ارتكاب الضرر في حقيقه محرما. تمام؟ وكذلك ايضا يمكن ايه ان يكون الامر بين ان تختار بين واجبين، ان لم يكن في وسعك ان تفعل واجبين معا. تمام؟ فتختار اعلاها. تمام؟ ولا يكن تركك للواجب حين ذلك محرما. تمام؟ فهذه الايات تبين لنا بعض فقه المصالح والمفاسد، فعلينا ان نراعي ذلك في حياتنا. بعض الناس كده يعني كده يكسر ارنب. تمام؟ انت ادام عملت حاجه غلط، طب البلد كلها غلط، فاحنا بتفعل ويجب عليك ان تفعل شيئا. تمام؟ كما فعل يوسف عليه السلام، اجعلنا على خزائن الارض اني حفيظ عليم، منه يعلم من الايه اكثر من لا يخش هينفق في وجه فجول الفجور والنفاق وكذا، ولكن يخف الايه الضرر. تمام؟ ويرفع المعاناه عن بعض المظلومين وغير ذلك. فهذه الاشياء نفهمها من قول الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. العفو في معاني كثيرة، وهنا معناه يعني قال الشارح الشيخ أبو باقر قال أنه أن العفو ما فضل وزاد عن حاجة الإنسان من المال. وأقول أن العفو وجه عام هو العفو، أن يعفو الناس فيما بينهم، لأن هذا يملكه كل أحد. تمام؟ العاف أي اللي هو العفو عند المقدرة، أن يكون لك حق إنسان وتقدر أن تنفذه فتعفو ابتغاء مرضاة الله، وهذا يملكه كل صغير وكبير وفقير وإيه وغني. تمام؟ قل العفو. نعم، خذ العفو، وهذا هو الأصل العفو. إنما هنا العفو له معنيان اللي هو ما زاد على قدر الحاجة. تمام؟ قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى، وهذا ما نبدأ به في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.